عن ابي سعيد الخدري انه قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأ، فلما بلغ السجدة تشزن الناس في السجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. يعني تهيأتم للسجود، تشزنتم التهيؤ. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكع. يقول الشارع على سجدة صالح. باب السجود في صالح. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وهيب اخبرنا ايوب عن كلمة ابن عباس قال ليس صاد اي سجدة صاد من عزائم السجود اي واجبات. قلت بل من مؤكدات السجود فانهم اختلفوا في عزائم السجود كم هي، فقد حكى الحافظ عن جماعة من الصحابة انها خمسة، الاعراب وسبحانه وضلالة من الموصل وقيل غير ذلك. ذكر في الفتح على أن قوله ليس من عزائم السجود موقوف، وقد رأيته يسجد مرفوع. لا من عزائم السجود أي واجبات التلاوة، بل هو سجدة شف، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال الطحاوي فقد اختلف في سجدة صاد، فقال قوم فيها سجدة، وقال آخرون ليس فيها سجدة، فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيها سجدة، لأن الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة موضع السجود هو موضع خبر لا موضع أمر، وهو قوله استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فذلك خبر، فالنظر فيه يرد حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار فيكون فيها سجدة ما يكون فيها. وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بسند ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. حدثنا علي بن شبث بسند عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن السجده في صاد، فقال اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، فبهذا نأخذ فنرى السجود في صاد اتباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قد أوجبه النظر. وقد قال ابن عباس في هذا الحديث وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، كما قال ابن عباس ليس من عزائم السجود هو رأي منه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من آية في القرآن ذكر فيها المغفرة كما في قصة موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ولم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا أن السجدة هاهنا ليس لمجرد الشكر بل هي للتلاوة والشكر جميعا، ولا يستلزم كونها شكرا الا تكون للتلاوة زيادة المنافاة بينهما. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب اخبرني امرا. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي اخبرنا ابو جماهير اخبرنا عبد العزيز عيسى محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد بالأرض حتى ان الراكب لا يسجد على يده. حدثنا احمد بن حنبل حتى اخبرنا يحيى بن سعيد حاء واخبرنا احمد بن ابي شعيب اخبرنا ابن نمير المعان بيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لمرض جبهته. حتى لنا أحد من فراد أبو مسعود الرازي وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر النافع فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. باب ما يقول إذا سجد. إذا قرأ سورة أخرى يقال من السجود هل يقرأ أو يقرأ؟ إن شاء قرأ وإن شاء استقام غائب مكبر له كله ولا ما كان. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل وأخبرنا خالد الحذاء والرجل أنا بالعالية أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول بالسجدة مرارا سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. حدثنا عبد الله بن الصباح الأطار أخبرنا أبو بحر أخبرنا ثابت بن عمارة أخبرنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعد نظرت قال أبو داود يعني المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنادي بن عمر فلم أنت ثلاث مرات ثم عاد فقال إني صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. باب تفريع أبواب باب استحباب الوتر. حدثنا إبراهيم بن موسى قرنا عيسى زكريا نبي إسحاق عن عاصم النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو الحسن بن عروان بن مجد عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نعت. زاد فقال أعرابي ما تقول؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا أبو الوليد الشاعر عبد أوكروا يا أهل القرآن يعني وش تخصيص أهل القرآن بالوتر مع أنه مأمور بالوتر حملة القرآن وغير حملة القرآن وش التخصيص يقول يا أوكروا يا أهل القرآن اقرأ يا أهل القرآن. قال القارئ أي أيها المؤمنون به فإن الولية عامة شاملة لمن آمن به سواء قرأ أو لم يقرأ وإن الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعمل وعمل ممن تولى قيام تلاوته وأحكامه. إيه هذا قول لكن هذا قد قال بعض أهل القرآن يا مؤمنين برسول الله ما يريدون أن حملة القرآن في حقهم هكذا لأنهم مأمورون بقيام الليل تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك غيرهم. وإن كان جميع المؤمنين مأمورون بالوتر وتأدية الوتر إلا أن في حق من كان يعرف الحكم كأهل القرآن والعلماء وغيرهم قد يكون لأجل علم آكد من في حقهم من غيرهم وإن كان الأمر عام إلا أن في حقهم آكد. نعم. قال الخطابي تخصيص أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس القراء والخطاب دون العوام ويدل على ذلك قوله للأعرابي ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا عمرو بن الخالد حجة التلاوة جائزة وغير جائزة. في خلاف ابن تيمية يرى أنك تسجد ولو في وقت النهي على أم المذهب لا إن سجد لا فلا حرج إن شاء الله. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال أخبرنا عفوا يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن راشد الزهري عن عبد الله بن أبي مقدم الزهري عن أبي راشد عن عبد الله بن راشد الزهري عن عبد الله بن أبي مقدم الزهري خارجة بحلافة قال أبو الوليد الأدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد مدكم بصلاة وهي خير لكم من حور النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين الإنشاء إلى طلوع الفجر. باب في من لم يوتر. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبرنا فضل موسى عن عبيد الله بن عبد الله لا تكي يا عبد الله بن مرد نبي قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. حدثنا ابن مهنا اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبرنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله لا تكي عن عبد الله بن قريش عن نبيه. حدثنا ابن مهنا اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني هو ابراهيم بن اسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة وتقدير النون مولاه أبو إسحاق نبيه ربما نسب إلى جده قال ابن معين ثقة قال يقول شبة ثقة نفس يقول بالرجاء قال ابن حبان بالثقات يخطئ ويخالف. أخبرنا فضل بن عوشا عبيد الله بن عبد الله لتكي عبد الله بن قريش عن نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال الزيد أن يريد الشرار ورآه الحاكم في المستدرك وصحها وقال أبو منير ثقة واتقى معين أيوا. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول وصالح الحديث فأنكر على البخاري فعلوا مثل هذا وذكر لابي النسائي وابن حبان والعقيلي. قال ابن عدي وعندي لا باس بانت. قال الكرايه وعن ابي هريره رواه من لم يموت فليس منا اخرجه احمد وابن ابي الضيف وعبد الله بن مسعود فقال الوتر واجب على كل مسلم اخرجه البزار في جابر الجري وغيره فقد ذكر البزار انه تفرد به. حدثنا قال نبي عن مالك بن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين الوتر حق. قال الخطابي معنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه فمن لم يوتر فليس منا معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الواجب الذي لا يسع غيره منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد من الأنصار يقول إن الوتر حقا فقال كذب أبو محمد كذب أبو محمد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد صلوات الخمس. ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي ومنها خبر أنس بن مالك في عدد الصلوات ليلة الوتر. وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال هو فريضة وأصحابه لا يقولون ذلك فإن صحت هذه الرواية فهو مسبوق بالإجماع فيه. محيرين. عن ابن محيز أن رجلا من بني كنانة يدعى المحجبي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن القواتب يقال المحجبي فأخبرت إلى عبادة بن الصامت وأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فسمعهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضع منهن شيئا. استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. لم يعن ولم يعين كتابا يعني لانه داخل كلمه وتعرف منه الجوازم والنواصب والعوامل الحيوية إنما تتأتى على آخر الكلمة وللعيب لم يبقى باب كم يوسف باب كم يوسف. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا عما هنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ان رجلا من عبادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعي هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك اخبرنا قريش بن حيان النبي اخبرنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. باب ما يقرا في الوتر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا ابو حفص أخبرنا أبو حفص ربا وحام أخبرنا إبراهيم وموسى أخبرنا محمد بن عاص وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة والزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بأجزاء نبي عن أبيه كان يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والله وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. حدثنا احمد بن ابي شعيب اخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا قصير عن عبد العزيز بن جريج قال سالت عائشه ام المؤمنين زيد كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال وللثالثه قل هو الله احد والمعوذتين. باب القنوت بالوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن جواس الحنبي قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بويد بن ابي مريم عن ابي الحوراء قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن بالوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري اخبرنا زهير اخبرنا ابو اسحاق باسناده ومعناه قال في اخره قال لا يقول بالوتر بالقنوت ولم يذكر ولم يذكرا قول أحمد بن أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن هشام بن عمرو الغزالي عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود هشام أقدم شيخ بن حماد بل علي يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال أبو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي نظيم كامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني بالوتر قبل الركوع. قال أبو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن أبين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن أبين كامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر قبل الركوع. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا نكر أبين. وكذلك رواه عبد العلاء محمد بن بشر العبدي وسمعه بقول عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. قد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنوت. وحديث جبير رواه سليمان الأعمش وشعبة عبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كل من زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود وليس هو بالمشهور من حديث حفص نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود روى أن أبين كان يقنت بالنصف من شهر رمضان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي الكامل أنهم يعني في رمضان وكان يقنت بالنصف الأخير من رمضان. حدثنا شجاع بن أحمد أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي الكامل فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا بالنصف الباقي فإذا كان الأجر الآخر تخلف وصلى في بيته. فكانوا يقولون أبا قوبي. قال أبو داود ولا يدل على أن الذي ذكر بالقنوت ليس بشيء. هذا الحديثان يدلان على وجه حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت برؤية باب للدعاء بعد الوتر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بعد الوتر. حدثنا عثمان بن علي حدثنا عثمان بن ابي شبه اخبرنا محمد بن ابي عبيده اخبرنا ابي ان الامش عبد الحسن ابي عبد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي وابنك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم بالود قال سبحان الملك القدوس. حدثنا محمد بن عوف اخبرنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان محمد بن مبرد المدني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار باب للوتر قبل النوم. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو داود اخبرنا بان يزيد عن قتادة عن ابي سعيد بن ابي شنوءة عن ابي هريره قال وقالي خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعون في سور ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة ايام أوصاني بالصيام ثلاثة عيار من كل شهر وهل ولا أنام إلا على وزن وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف أخبرنا أبو زكريا السويسيني أخبرنا حماد بن سلمة عن ذلك عبد الله بن رباح عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر متى توتر؟ قال اوتر من اول الليل. قال لعمر متى توتر؟ قال اخر الليل. قال فقال لابي بكر اخذ هذا بالحذر؟ قال لعمر اخذ هذا بالقوه. باب في وقت الوتر. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشه متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل. اوتر اول الليل ووسطه اخره ولكن انت وتره حين مات الى السحر. حدثنا هارون بن معروف اخبرنا ابن ابي زائده قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا العيد بن سعد بن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشه وزر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اوتر اول الليل وربما اوتر من اخره. قلت كيف كانت قراءته؟ اكان يوسف بالقراءه ام يجار؟ قال كل ذلك كان يفعل. ربما سر ربما جار وربما اغتسل فنام وربما توضا فنام. قال ابو داود وقال غير قتيبة تاني بالجنابة. حدثنا لو أذن المؤذن للفجر صلاة التهجد في الشفر هل يتوقف عن الوتر أو يوتر في العالم؟ لا يتوقف إلا في كون آخر، لكن الحديث يوتروا قبل أن تسمعوا. إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، أوتروا قبل أن تسمعوا. الموفق صاحب النور يرى انه يوتر ولو طلعت ما دام ان الصلاه قريبة لم تقم. وفي المجد جد ابن تيميه. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا. باب في نقض الوتر. حدثنا مسدد اخبرنا ملازم بن عمرو اخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال جارنا طلق بن علي في يوم رمضان وامسى عندنا وافطر ثم قام بنا تلك الليله واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه حتى اذا بقي الوتر قدم رجلا وقال اوت باصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. باب القنوت في الصلاة. الشارع يقول لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة قوله وتران بقلبها كهذه النسخ جاء على لغة بن الحارث كما في قوله تعالى إن هذا لساحران. قال البيضاوي إن هذان لساحران. قال البيضاوي وهذان اسم إن هذا على لغة بن حارث بن كامل فإنهم جعلوا لبن الدنية و فإنهم جعلوا ألف للتثنية وأعرضوا المثنى تقديرا. أين ألف أي الألف عندهم علامة التثنية لا علامة إعراب حتى تتغير كغيرها فأعرضوا بإعراب مقدر كالمقصور. قال التميمي بعد إعراب هذا الحديث قال أبو عيسى حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتر في ليله. وهو الذي ذهب إليه إسحاق إنشاء. وحاصل مذهبهم أن من أوتر أول الليل ثم قام من آخره فإن لم يصلي سبحة التهجد حصرنا من ثوابها ولم يصلي وتر بعدها يخالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإن صلى الوتر بعدها أيضا خالف قوله صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليلة. فقالوا ينظر الوتر الذي صلى في أول الليل لأنه إذا قام من آخر الليل وقد وتر في أوله يتطهر ويصلي ركعة واحدة يضيفها إلى ركعة الوتر التي صلى في أول الليل ينوي نقض الوتر ثم يصلي ما بدا له ركعتين ركعتين ثم يوتر في آخر صلاته. فإذا بعد ذلك فقد نقض وتره الذي صلى أول الليل وأحمد فضيلة التهجد ويراه. لا الراجح لا لا لا توالي في ليلة ما ينقض كيف يعمل بالشيء قد عمل وعمل يصلي آخر الليل ما تيسر ويكفي يكتفي بالوتر الأول. وين حاجة من كلام الشارع لا هذا المعروف. باب القنوت للصلوات. حدثنا داود بن عمية أخبرنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا أبو هريرة قال والله لا فضلنا بكم صلاة صلاة رسول الله لو قدمن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط بالركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حام حدثني بن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الصبح زاد المعاذ وصلاة المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا الوليد وأخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الإحجاج حين يقلتون في جدة في الفجر أقول ذهب إليه بعض العلماء ما في مانع إن شاء الله. قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهر يقول في قنوته اللهم نجي وليدا وليد اللهم نجي سلامة بن هشام اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وقتك على ممر اللهم اجعل عليهم سنينك سني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا بالظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على بعل وذكوان وعصية ويؤذن من خلفه حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال اخبرنا حماد عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك انه سئل القنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع او بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيسير. حدثنا ابو الوليد الطيالسي واخبرنا حماد بن سلمه عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن مغفر اخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغداء فلما رفع راسه من الركعه الثانيه قام هنيها. باب في فضل التطوع في البيت. ايش؟ إذا أوتر الرجل أول الليل. يكفي إن شاء الله إذا قام في الليل يصلي اللي تيسر بدون إعادة الوتر ولا مكتوب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في فضل التطوع في البيت. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وأخبرنا مكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي عن ابي النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت انه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من الليل فيصلي فيها قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا وكانوا ياتونه كل ليله حتى اذا كان ليله من الليالي لم يقل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا اصواتا ونفخوا بابا قال فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا ايها الناس ما ذلكم صديقكم حتى بلغت ان سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى بن ابي الله اخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال شرع حدثنا مسدد اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلواتكم اي بعض صلواتكم التي هي النوافل مؤداه في بيوتكم. قولوا من صلواتكم مفعول اول وفي بيوتكم مفعول ثان قدم على الاول للاهتمام بشان البيوت وان من حقها ان يجعل لها نصيبا من الطاعات لتصير منوره لانها ماواكم لتصير منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم وليس كقبوركم التي لا تسلو الصلاة ولا تتخذوها قبورا أي مثل القبور بأن تترك الصلاة فيها كما تتركون في المقابر شبه المكان الخالي عن العبادة بالمقبرة والغافل عنها بالميت. وقيل لا تجعلوا بيوتكم مواطن النوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت. وقيل إن مثل ذاكر الله وغير ذاكر الله كمثل الحي والميت الساكن في البيوت والساكن في القبور فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر كما جعل نفسه بمنزلة الميت. وقيل معنا لا تجدروا فيها موتاكم لئلا يكبر عليكم معاشكم ومأواكم. يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر كما جعل نفسه بمنزلة الميت. وقيل معناه لا تهجروا فيها موتاكم لئلا يكبر عليكم معاشكم ومأواكم. باب. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان وابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي القطعمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال طول القيام قيل فاي الصدقه افضل قال جهد المقل قيل فاي الهجره افضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فاي الجهاد افضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فاي القتل اشرف قال من في قدمه وعقر جواده. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى اخبرنا ابن عدنان اخبرنا بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت حين بدن وحدي وفيها الماء. رحم الله امراه قام من الليل وصلت وايقظت زوجها فاين بان وحدي وفيها الماء. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن علي الاقمر عن غد ابي مسلم عن ابي سعيد وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وايقظ امراته وصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا الذاكرات. باب في دوام قراءة القرآن. حدثنا حسن عمر اخبرنا شعبة عن علقمة بن مردان عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن زان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا احمد بن عمرو حدثنا احمد بن عمرو بن الصرع اخبرنا ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب عن زبان بن هائل عن سعد بن معاذ أظن ما تشدد الله خدر الله سيوري سيوري بقراءة سابقة ها؟ بقراءة سابقة أنا قرأ أظن ما تشدد يتشدد أظن بالتخيل أذكر زبان عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن جهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في نور في الدنيا لو كانت في منهما الذي عظم بهذا. محدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام همام عن قتادة عن زرارة بن عوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ما يؤمن به مع السواد الكرام ضررا والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن عائشة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حدثنا سليمان بن داود المعري أخبرنا ابن وهب أخبرنا موسى بن علي بن رباح نبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كلهما ويل زهراوين بغير إذن من الله ولا قطع

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود جعل النبي يقول إيش؟ لا تسبخي عنه. لا تسبخي عنه؟ تسبخي. شو الشعر؟ قال أبو داود لا تسبخي عنه لا تخفي عنه. إيش؟ لا تخفي عنه. شو الشعر؟ لا تخفي عنه. لا تخفي عنه. قال سرقت من حفة الله. قال في القاموس وككتاب ما يلتحم به واللباس فوق سائر اللباس من دثار الحوت ونحوه كالحفة. فجعلت تدعو على من سرقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقي عن. ليس وراءه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام النهي عن التخفيف وإبقاء كل الإثم على السارق لأن خلقه صلى الله عليه وسلم ورافته وعلمه تذراني. فإذا كان السبق أقل من السرقة بقي شيء من حقها على السارق وإذا كانت السرقة أقل من السب وزاد السب عليها هذا حق السارق عليها وإذا تساويا لم يقل أحدهما حق على الآخر بل إذا شار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العفو لأن فيه عظيم الأجر. وكسب الشيخ محمد يحيى من تقرير شيخه رحمه الله قوله لا تسبقي عنه إذ لا شك أن سبها يوزن كما توزن سرقة السارق فما وازاه منه سقط ولم يكن ذلك تعليما لعدم التسبيق بل للعفو كلية وإن لم يذكر الراوي فكأنه نفر له ما أمان فإن المشروق منه إذا عفا كان أعظم لأجله مما إذا عفا بعد سبه وشتمه والسارق لعله لا يكفي السب قدر السرقة من الإثم فيؤاخذ في الآخرة والسارق لعله لا يكفي السب قدر السرقة من الإثم فيؤاخذ في الآخرة ولا كذلك إذا عفا عن الكلية فكان ذلك أحد له ما انتهى. شلك يا سعادة لا تسبخي عنه بسين موحدة ثم خام معدمة هو مثل تخففي وزنه ومعنى أي لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة والحديث سكت عنه من بعيد. اللي ما في شيء نعم نعم اللي ما في شيء بذل المجهود نعم ما في لا يقول تعالى لا يحب الله الجهر بسوء ما يقول إلا لما ظلمه لما شرب نظره لما يدعي نظره لما شكله لا تدعي نعم أقول لا تدعي ما في لا لا عشان نطلع الآية قد تدل على الجواز لكن ما تدل على أنك تدل لكن الأولى أن لا تدعو عليه بأن الحديث لا تسبخي بمعنى لا تخففي عن وزنوانا وذلك إذا دعيت عليه وسرقك سبابك لا يوزن والسرقة توزن إن كان سبك أكثر ما يقابل السرقة راح والباقي أول عليك اطمح عليه فإن كان السرقة أكثر فلا ودي قابل هذا بهذا حدثنا سليمان بن حرب اخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سعد بن عبد الله نبي عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بعد لي وقال لا تنسنا يا اخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني ان نري بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد في المدينة فحدثني فقال أشركنا يا أخي في دعائك. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو أصبعي. قال أحد أحد وأشار بالسبابة. باب التسبيح بالحصى. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما وأيسر عليك من هذا وأفضل. فقال سبحان الله فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. السبحة نشوف في معنى الحصى. السبحة في معنى الحصى في جواز التسبيح. لا الخيار كلام من الفضل بعض الجنود ألف يا رسالة كم بأنها بدعة ما يعلمون إلا هم يسبحون ولا يؤمن لا يدعو إلا ما سلام أعد الحديث هذا. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق الله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة غير منسوب عن خزيمة غير منسوب روان عائشة بنت سعد وعن سعيد بن أبي هلال قال في التقريب لا يعرف وقال في تهذيب التهذيب ذكر أبو حبان الثقات وقال في الميزان خزيمة لا يعرف. عن عائشة بنت سعد تفرد عن سعيد بن أبي هلال حديثه بالتسبيح. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص من زورية المدنية ثقة أمرت حتى أدركها مالك ووهم من زعم أن لها رؤية عن أبيها أي سعد أنه أي سعد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة لم أقف على تسميتها ولعلها جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو صبية. قال القاري أي محرم له أو كان ذلك قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوة وبين يديها نوى جمع نواة ويام التمر أو حصى شك من الراوي تسبح أي المرأة به أي بما ذكر وهذا أصل صحيح لتجويد السبحة بتقديره صلى الله عليه وسلم فإنه في معنى إذا فرق بين المنظومة والمنذورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدى بدعة. وقد قال بعض وقد قال المشايخ إن صوت الشيطان وروي أنه روي مع جنيد سبحان وقد قال المشايخ إن صوت الشيطان وروي أنه روي مع الجنيد سبحة في يده حال انتهائه فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه في التعليق. وروي نحو ذلك عن الحسن البصري فقد روى سالم بن عبد الله في الإمداد لعلو الإسناد عن والده عبد الله بن سالم حديثا مسلسلا في السبحة وفي آخره عن عمر المكي قد رأيت الحسن البصري وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ ما عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال هذا شيء كنا قد استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي. قال أبو العباس تبين منه أن السبحة كانت موجودة متخذة في يد الصحابة رضي الله عنهم، لأن بداية الحسن من غير شك كانت في زمن الصحابة. الله أعلم صحة هذا. والبسط في رزة النظر لعبد الحي اللكنوي، وسيأتي كيس أبي هريرة في باب ما يكره من ذكر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي معلومة حتى الكلمة عند التابعين يا أستاذ، لأن هذا قال للحسن يا أستاذ، ما هي مألوفة الكلمة، يرحمك الله يا هذا. نعم ماشي. بما هو أيسر ويسأل وأخف عليك من هذا وفضل. قيل أو للشك من سعد أو من دون، وقيل بمن هو، وقيل بمن أبل وأبل. أرجع تكلم على شأنك. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله وداود عن علي بن عثمان عن حميرة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حدثنا عبيد الله بن عمر بن يسار. يمنع منها من الشبهات يشتغل يبدو يقول أولا إن الرمومات تدل على من قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالإنسان يعد سيئاته ولا يعد حسناته فإن الله يحصيها ويحفظها. ثانيا يقولون أن الشبهة المنظوم الخرج المنظوم لم يكن معهودا عند السلف ولا عربوه. وثالثا الجواب عن قصة الجويرية التي كان عندها حصة عدة أو في رواية نوى، يقولون لم يكن بصيغة الشبهة إنما تريد العدد مو شيء معين. ولهذا لما جاء ما عاد عليها الرسول مرة أخرى قال لقد سبحت 4000. قال لها الرسول قد قلت كلمات لو وزنت ما قلت طيلة اليوم لوزنت. سبحان الله عدد خلقي إلى آخر الحديث. فالشبهة ما فيها 4000 ولا قليل، إنما أشياء قليلة قليلة. والغالب أنهم لا يتخذونها للتشبيه لله والفضل والعيوم يبهاوي، وإلا نوعد بأصابع لأنهن مستنطقات يوم القيامة لا كان أولى كما في الحديث. فمثل هذا لهذا قالوا أن لا أصل لها. الشيخ ذكر أن ضعيف الحديث هذا إذا تكلم عن الإشارة، لكن هذا على تقدير صحته، وإنما تكلم على السند هذا. وعاد يحتمل يبحث هل جاء من طريق آخر. الشاهد إنما تكلم على هذا الطريق فقط، ولا قال إن لم يأتي إلا من هذا الطريق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا أخبرنا أكثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه. حدثنا داود بن عميت قال هذا بيمينه أي بيده اليمنى. زاد هذا اللفظ ابن قدامة ولم يذكره عبيد الله. حدثنا داود بن عميت أخبرنا سفيان بن عيينة محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب بن عباس. يكون هذا شيء مخصص للحديث السابق، وإن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنقع. ماشي. كن باليمين عن كريب بن عباس باليمين. وابن القيم أشار إلى شيء من هذا في الوابل الصيد. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية

اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسوله. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأني في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر أكبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم